ترجمة القرآن، ما حكم ترجمة القرآن؟ نقول ترجمة الألفاظ لا تجوز، ولا يمكن أصلا، يستحيل أن تترجم، أن تترجم القرآن ترجمة لفظية حرفية، لا يمكن، مستحيل. طيب والتراجم الآن موجودة في المصاحف، موجود هناك كثير من التراجم، نقول هذه ترجمة معاني، ترجمة المعاني غير ترجمة الألفاظ، تأتي على الآية تأخذ معناها وتترجم بلغة أخرى، صح يجوز، وهذا فيه سبيل إلى نشر العلم وإيصال هذه الرسالة إلى لغات أخرى، هذا لا شك فيه ونؤيده، وهو ترجمة معاني، ولا نقول ترجمة القرآن، ترجمة معاني القرآن، ترجمة معاني القرآن، تترجم التفسير، تترجم المعنى، ما في مانع، لأن المعنى والتفسير كلام بشر، كلام بشر. لما تقول عما يتساءلون، يعني عن أي شيء تكتب هذا الكلام، تقول عن أي شيء يتساءل المشركون أو يتساءل الناس، عن أي شيء يتساءل الناس، هذه معنى، معنى الآية، تترجم هذا المعنى، إيه نعم ترجم، لكن عما يتساءل ما تترجمه. لماذا؟ لأنه أول شيء لا يمكن في ألفاظ القرآن لا يمكن ترجمتها، لا يمكن، مستحيل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لو ترجمتها بألفاظها لاختلف المعنى، ولذلك اللي ترجم، الذين ترجموا، ترجمت قديما في يعني بلغات أخرى، والذين ترجموها أناس ليسوا من أهل القرآن وليسوا من أهل الشريعة، وإنما الذين ترجموها هم مستشرقون، علماء من المغرب أو من الغرب، قاموا بترجمة القرآن ترجمة حرفية، ووقعوا في أشياء كثيرة، وقعوا في أشياء ما استطاعوا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ليس المراد أنك تربط يدك في عنقك، وليس المراد أن تمدها، وإن المراد هنا بالإنفاق، الإنفاق المقصود بالآية الإنفاق، واخفض لهما جناح الذل، الذل ما له جناح، فإذا فسرها بلفظ وقع في أخطاء. ولذلك حتى يعني الذين ترجموا القرآن من المستشرقين وقعوا في أشياء ما استطاعوا وانبهروا أمامها، حتى لما جاءوا عند قوله جل وعلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه، سلكه هذه يعني لفظ عجيب، ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، هل معنى سلكه شقة؟ سلوك في الشيء ليس شقا، حفره؟ لا، كيف سلك؟ أدخله؟ لا، كلمة سلك هذه تعطي معنى ما يستطيعونه، لا تعطي معنى قريب وليس معنى دقيق. فترجمة القرآن انتبه، ترجمة القرآن ترجمة حرفية هذه مستحيلة ولا يمكن، أما الترجمة هي ترجمة معنوية. فيقول هنا، يقال وأن به يترجم، قال كذاك بالمعنى، يقول بالمعنى ممكن، بالمعنى ممكن، أما باللفظ لا. قال وأن يفسر، كيف كذلك بالمعنى؟ يقول هل يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن بالمعنى ولا باللفظ؟ يعني لو جاء شخص قال أنا والله فهمت الآن الفاتحة بقرأها بالمعنى، هي الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يقول أنا بفهمها وأقرأها بالمعنى، يعني معناها الثناء على الله لأنه رب العالمين الذي رباهم وخلقهم، هذا معنى، هل يجوز أن يقرأ إنسان في صلاته بالمعنى؟ نقول لا، ما يمكن، لأن القرآن نزل بألفاظه، أما قراءة بالمعنى لا تسمى قرآنا، قراءة بالمعنى لا تسمى قرآنا ولا يسمى كلام الله، لا يعد كلام الله. طيب